كرتم

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. يا سلام. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ألا إن

إسرائيل فلم كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه فلما كشفنا عنهم الرجز إلى Thank you.

الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قوم وكان فكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلا تشمت بي الغضب أخذ الألواح

وأن عسى أن ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي قل إنما علمها عند إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض فلما

الله الله الله يفتح عليك يا رب الله الله الله الله الله اللهم أيدي يبطشون بها الله الله أكبر لا يا عم أملاهم أعين يبصرون بها الله أكبر الله يستعليك الله الله أملاهم أذان يسمعون بها الله الله الله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن علي الله الذي نزل الكتاب الله سبحانه الله أكبر لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين سبحانه سبحانه إن ولي الله الذي نزل الكتاب الله سبحانه تعريف الله وهو يتولى الصالحين الله أكبر طيب تعليق الله أكبر الله أكبر والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم الله أكبر لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون الله أكبر الله يستعليك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا الله أكبر الله يسلمك لا تخليك شكرا الله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا نورك يا رب الله أكبر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الله الله أكبر خذ العفو اللهم صل عليه اللهم صل عليه وامر بالعفو اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام فأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. تعليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. تعليق. تعليق يا سيدنا الشيخ. الله الله الله الله. تعليق. الله الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله الله. الله الله الله. إنه سميع عليم. الله أكبر. سيدنا. الله أكبر. عليك سيدنا شو محمد. الله الله الله الله. كل عفو. الله. اللهم صل عليه. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله الله أكبر. تعليق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله الله أكبر. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. تعليق. الله الله الله. سلام. إذا سلم. تعليق. وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها. الله أكبر. تعليق. الله الله الله الله الله. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. الله. تعليق. الله أكبر. تعليم. هذا بصائر من ربكم وهدى. يا شيخ الله أكبر. تعليم. الله الله. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. سيدي الله أكبر. تعريف. الله الله الله الله الله الله الله الله. قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي. الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه. الله الله. هذا بصائر من ربكم. الله الله الله الله. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. تعليق. الله الله الله الله أكبر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لك. الله أكبر. يا سلام. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها. تعليق. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. اللهم صل عليه. الله الله الله الله. هذا بصائر من ربكم وهدى. الله أكبر. الله الله الله. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تعليم. الله الله الله الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تعليم. الله الله الله الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونك ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Yeah.

ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم

واعلموا أن الله شديد العقاب والكو إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره من الطيبات لعلكم تشكرون يا صلاتهم عند البيت إلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم نعم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم الله الله. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرتمه جميعا. فيرتمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. سبحانه وتعالى. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على فيرتمه جميعا. سبحان الله العظيم. فيرتمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك Yeah.